وهذا يا مشايخ من الغريب ابن حبان يعني تضارب على القول في مسألة بهذا الحديث ضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربطه نحن نربطه حجر حجر ونمس الله حجرين. هذا الحديث قال لا يصح موضوع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لي مطعم وساكن يسكن ثم تقول ربط حجر من الجوع. ومن الغريب أخرج في كتابه حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خرجا من بيوتهما ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال ما أخرجكما يا رسول الله؟ أخرجنا الجوع. قال وإني ما أخرجني إلى الجوع. هذا الحديث أخرجه في الصحيح. فلماذا يجيب هنا؟ فجوابه هنا جواب يعني معنى ذلك لا تستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من الجوع والمرض والأسقام إلى آخره. وهناك له أحوال يمده الله سبحانه بخلاف ذلك تغريب روحانيته على بشريته. ففي مثل ذلك يبيت يوم يومين ما يحتاج إلى الطعام والشراب. فإذا هذا من الله سبحانه وتعالى أحيانا يريه هذا وأحيانا يريه هذا. وفي كلتا الحالتين النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر لأمتي ما هي فيه إذا جاء يشكر الله سبحانه وتعالى ويرى أمته أنه يحصل لها مثل هذا، وإذا كان خلاف ذلك يحمد الله ويشكره على ما من به عليه من هذه المعجزات وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نستغرب ذلك ونقول كلاهما ثبت. كان صلى الله عليه يجوع حتى يعني يضع الحجر على بطنه ويربطه على بطنه، وكان يترك الطعام والشراب ولا يحتاج إليه في بعض الأحيان. فإذا وهذا مثل من أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كان ما حدث في الصحيحين حديث أنس ما مسست يعني حريرا ولا شممت طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر بعض الناس هذا الحديث وهو بالصحيح. لماذا؟ قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيبة، حبب إلي من جنابهم كذا يحب الطيبة، فلو كان هو طيب ما أحب الطيبة. وهذا مغالطة، نقول هو يحب الطيبة من خارج وهو طيب في حد في نفسه. فإذا لا تنافي مثل هذه الأشياء، إنما نقول إيش الشأن كل الشأن في صحة النقل. فإذا صح النقل سمعنا وأطع، وإذا لم يصح كما يقول أهل السير مثلا أهل الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لم تصح له، مثل أنه يعني انشق له إوار كسرى 14 شرافة، هذا موضوع. ومثل قصة كلمة الغزالة ومثل كذا، هذه الأشياء يذكرونها في مدائح النبوي وهذه لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك، كيف نقول 14 شرافة الذي عمله الناس بأيديهم لو سقط له هو أعلى من ذلك وأفضل. فقد رفعه الله تعالى في لحظات إلى السماء إلى الشام، ثم عرج به عرج به إلى السماء، وصار في كم لحظات عاد إلى مكة. هذا أغرب أعجب وشفاق القمر، هذا الذي في القرآن الكريم، هذا هو أعلى من هذه كلها. الأكاذب هذه لا تغني شيئا. فلذلك نقول ما دام صح نعتقده ونصيف النبي صلى الله عليه وسلم به، وما لم يصح نتحاشى عنه ولا نزيد ولا نتزيد على ما يعني أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.